أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في هذه السورة العظيمة، سورة البقرة. وكنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية 180 من سورة البقرة وما بعدها، وهي تعالج موضوع الوصية، بمعنى أن المسلم يوصي بجزء من ماله في أعمال البر وفي الصدقات، فإن هذا المال الذي عند العبد هو مال الله تبارك وتعالى في أصله، لأنه هو الذي خلقه وهو واهبه، وهو أيضا مال العبد تصرفا، فهو الذي يتصرف فيه، فهو مال الله خلقا وإيجادا وحكما، ومال العبد انتفاعا وتصريفا. فليس للعبد أن يتصرف في المال إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى، فليس له أن يستخدمه في المحرمات، وليس له أن يستخدمه فيما يضر نفسه، وليس له أن يستخدمه فيما يضر المسلمين، وليس له أن يعبث به. ولأجل ذلك وجب على الحاكم المسلم إذا رأى بعض المسلمين يتصرف في ماله تصرفا لا يليق بالعقلاء، يجب عليه أن يحجر على صاحب المال، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالحجر على السفيه. إذا كان هناك سفيه يعبث بماله ولا يحسن البيع ولا الشراء، أو يحرق في ماله بالنار أو نحو ذلك، فإنه يجب الحجر عليه، ويقام عليه قيم رشيد يصرف هذا المال فيما خلق لأجله، فإن المال عصب الحياة، فلا بد أن يصرف على مقتضى شرع الله. ثم في هذا المال حقوق شرعها الله تبارك وتعالى، ومنها الزكاة المفروضة، وفيه حقوق مستحبات، وهي الصدقة التي تزيد على الزكاة المفروضة. وهذا المال يكون بعد وفاة العبد لوارثه، إذا مات العبد هذا المال ينتقل للوارث، وهذه فريضة من الله تبارك وتعالى، بخلاف حال الكافرين الذين يتصرفون في أموالهم بغير هدى من الله. فقد وجد في العالم الكافر المعاصر أن بعض الناس يحرم ورثته من المال ويوصي بماله لكلبه، أو يوصي بماله لقطته، وقد يكون أولاده أو يكون بعض أبويه فقير محتاج لهذا المال، لكن القوانين الوضعية البشرية التي يضعها أصحاب الأهواء تجيز له أن يتصرف في ماله كيف يشاء. أما الإسلام فإنه يضبط تصرف العبد في هذا المال حتى في الوصية، فإن الوصية لها ضوابط شرعية كما سوف يمر معنا. ولأهمية التصرفات المالية نص الله عليها في القرآن العظيم، فهذه الآيات تعالج شأن الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهل الإنسان يعلم متى يموت؟ بعض من الناس يستنتج من بعض الأمراض أن أجله قريب، إذا جاءه مرض شديد أو مرض جرت العادة أنه إذا أصاب العبد فإنه لا ينجو منه، فهذا معنى إذا حضر أحدكم الموت. وأحيانا يكون الإنسان في يحكم عليه بالقصاص أو نحو ذلك، فيعرف أنه قد حان أجله أو قرب أجله، ولكن على العبد أن يكون على استعداد تام للموت، كما يأتي عن بعض السلف أنه ما بات ليلة بعد أن سمع هذه الآية إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لأنه يعتبر أنه قد حضره الموت، فالموت لا يدري متى يحضر، فيحتاط العبد ويوصي من ذو أن يسمع ما أمر الله به، لأنه لا يعلم متى يموت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير، الخير هو المال الكثير، فإذا كان عنده ما يزيد على قوت أولاده فهذا الذي يوصي منه، وهذا خاضع للعرف، فما عده الناس خيرا كثيرا فهذا هو المال الوفير، والناس يختلفون، فالذي يترك طفلا واحدا ليس كالذي يترك 20 طفلا، والذي في بلد الأشياء فيه مرتفعة وغالية ليس في بلد أسعاره منخفضة، فهذه القضايا خاضعة للعرف. فلما يقال فلان عنده خير كثير يحدده العرف، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية كان قبل أن تنزل الفرائض، فكان على العبد أن يوصي لوالديه ولقرابته، ولكن الله سبحانه وتعالى نسخ هذه الآية، نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، فإن النسخ أنواع، فمنه ما ينسخ حكمه ويبقى لفظه، وهو مثل هذه الآية، فإن هذه الآية بقي لفظها فنحن نقرأها، ولكن حكمها منسوخ، فالإنسان الآن لا يوصي للوالدين ولا للأقرباء الذين يرثون، لما سوف يأتي من الدليل، فإن ما يرثونه يكفي عن الوصية، فنسخ الحكم بمعنى أنه أزيل وبقيت التلاوة. وهناك آيات نسخ حكمها وتلاوتها، وهناك آيات نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ومثال ذلك آية الرجم، فإن آية الرجم على الزاني المحصن الذي قد تزوج والزانية المحصنة كانت موجودة يتلوها الصحابة، فنسخ الله تلاوتها لحكمة يعلمها وأبقى حكمها، فحكمها باقي إلى قيام الساعة. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا، يعني قبل أن تنزل آية المواريث، على صح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض، يعني تسمى آية المواريث وتسمى آية الفرائض، نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية، ولا تحمل منة الموصي، يعني هي عطاء من الله ليس لصاحب المال منة. إذا ورثك الورثة فهذا حكم من الله، ليس لك منة في إعطائهم بالوصية. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول، يعني في خطبة، إما أن تكون في جمعة أو في صلاة عيد، وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني لا يفضل بعد الورثة ويوصى له بشيء يخصه، فإن العدل واجب. لا يأتي الإنسان ويقول: ولدي هذا صغير والبقية كبار، فله زيادة على نصيبه كذا وكذا. ولا يقول الشخص: إن ولدي هذا فقير وإخوانه أصحاب أموال، فيوصي له بشيء يزيد على الفريضة، فهذا أيضا غير مناسب، لأن العدل واجب. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا حديث رواه أحمد في المسند، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن سعد في الطبقات والدارمي، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. فهو حديث صحيح. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقال: نسخت هذه الآية. فهذا فتوى من ابن عباس، بل هو حكم له حكم الرفع. وابن عباس من تعرفون الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وتأويل القرآن هو تفسيره. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه الفتوى من ابن عباس رواها الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وهذا أيضا إسناده صحيح. ثم قال ابن أبي حاتم ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن المراد الحسن البصري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك وهادي والزهري، كل هؤلاء الأعلام روي عنهم أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية المواريث. ثم تعجب ابن كثير وقال والعجب من الرازي، والرازي هو المفسر المعروف، والعجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم. قال وهو قول أكثر المفسرين، يعني والقول بالنسخ، يعني كلام الرازي هذا ضعيف، وإنما القول بالنسخ هو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث، يعني ما كان من الأقربين يرث فإن هذا لا يوصى له، وأما من كان لا يرث مثل ابن أخ مع وجود الابن فتوصي له، فهذا الحكم باقي فيه، هذا الحكم باقي في من لم يرث، لكن توصي له من أي شيء؟ توصي له من الثلث أو من الربع، فتوصي له فهذا باقي. وهذا القول وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت وبه قال أيضا القائل قلت ابن كثير، وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان. فهؤلاء جميعا الأعلام يرون أن الوصية باقية لكن لمن لا يرث من الأقربين، كشخص مثلا محجوب مثل ابن الابن محجوب بالابن، أو الأخ محجوب بالابن، أو ابن الأخ محجوب بالأخ، فالقريب منك الذي لا يرث لك أن توصي به، بل هي مشروعة في حقك على قول هؤلاء العلماء. ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية المواريث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم وهو لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية، هذا نهي، فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. رحم الله ابن عمر، فقد كان حريصا على تطبيق السنة، وكل الصحابة كذلك، ولكن ابن عمر كان عنده زيادة وحرص شديد في تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا سلك الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا ومشى فيه يحب ابن عمر أن يسير في الطريق الذي كان يسير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب حبه للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ليس بمشروع، ما يجب على المسلمين أن يتتبعوا الطرقات التي سار فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن عمر عنده زيادة اهتمام بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وبادر، فلم يمكث ليلتين، ما بات ليلة واحدة حتى كتب وصيته ووضعها عند رأسه. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا، يعني فهذا يدخل فيه الوصية، فوصية الرجل لبعض أقاربه الذين لا يرثون هذا من البر. وروى عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكرم على عبده بأعمال صالحة يختم بها حياته، فمنها عندما يأخذ الله بكظمه بمعنى أنه يرسل إليه ملك الموت شرع له الوصية، فهي عمل صالح، لأطهرك به وأزكيك، يعني يطهرك بهذا النصيب في مالك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك، يعني وشرع الله دعاء المسلمين والصلاة عليك ليشفع فيك إخوانك المؤمنون ويدعون لك بعد وفاتك، وهذا رحمة من الله وفضل ومن. إذا أحسن العبد الوصية ثم بعد وفاته دعا له إخوانه المؤمنون وصلوا عليه وتشفعوا فيه، فهذا قمن أن يختم الله له بخير وأن يشفع فيه إخوانه المسلمين. وقوله إن ترك خيرا أي مالا، فالمال يطلق عليه خير، والمال خير، نعم المال الصالح للعبد الصالح، المال إذا صرفه صاحبه في الوجه المشروع فهو خير لا شك في ذلك، لكنه لو صرفه في غير بابه فإنه شر عليه. وليس كل خير يكون خير على كل الناس، كما أن المطر خير ورحمة ومع هذا يكون شر على بعض الناس، وإنما أصله والحكمة من خلقه أنه خير. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر، يعني بعض العلماء قال حتى وإن لم يكن عندك إلا قليل فأوصي من هذا القليل، بعض العلماء قال الوصية مشروعة، يعني لو ما كان عندك إلا 10 ريال ثم توصي بريالين منها فإن الله يحتسبها لك. وبالمناسبة فالنظر بالنسبة للتقوى لا يتعلق بالكثرة، إذا كان رجل عنده 10 ملايين وأوصى ب2 مليون ورجل عنده 10 ريال وأوصى بريالين فأجره ما سوى، وهذا فضل من الله عظيم، لأن هذا أخرج 5 ماله وهذا أخرج إيش؟ 5 المال، إذن استووا. فالله عز وجل، بعض من الناس إذا ظن مثلا ثري طلع بعض ماله 1000 ريال 2000 ريال يظنون هذا بلغ درجة في التقوى عظيمة، ويحتقرون ما يقدمه الفقير مع أن هذا الفقير قد يكون نصف المال أو ثلث المال أو ربع المال. فالمراد ليس بالكثرة ولا بالقلة، وإنما المراد بالتقوى من العبد. فهذا خرج 5 ماله الذي هو 10 مليون خرج 2 مليون، والفقير الذي عنده 10 خرج ريالين مثلا فهي 5 ماله، فهما عند الله سواء من حيث الأجر. وهذا ما أخذ الذين قالوا الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة. ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من إن ترك خيرا، فقالوا إن ترك شيئا جزيلا فيوصي منه، ما ترك شيء جزيل لا يلزمه الوصية. ثم اختلفوا في مقداره، يعني ما هذا المال الجزيل؟ وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان. كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال نعم الوصية، كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال نعم، لما سئل عنها، الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لقريبه وصية لا تجحف بوراثته، لا يأتي ويقول ثلثين زعلان على ولده فيقول 3/4 المال لابن أخي وربع لولدي، هذه ما هي وصية بالمعروف، هذا منكر إجحاف، هذا لا يجوز بهذه الطريقة من غير إسراف ولا تقدير ولا تقتير. كما أنه لو كان يملك 10 مليون وقال لابن أخي 5 ريال فهذا أيضا ليس معروف، يعطيك الله 10 مليون تتوصي ب5 ريال، فهذا أيضا ليس معروف، لا بد من التوسط والاعتدال من غير إسراف ولا تقتير. كما ثبت في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن لي مالا، يعني مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، إذن ما يرثه إلا ابنه والمال كثير، أفأوصي بثلثي مالي؟ يقول أوصي بثلثي مالي في الصدقات والبر ويبقى ثلث يكفي ابنتي. قال لا، قال فبالشطر يعني النصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وهذا من فقهه أيضا رضي الله عنه وأرضاه، لأن الرسول قال والثلث كثير، فالرسول أذن في الثلث لكنه استكثره، فلو أن الناس جعلوا الربع يعني أوصبوا الربع لكان هذا يناسب ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوجه إليه. وكذلك فعل صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه أوصب الربع. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن حنظلة ابن حذيم ابن حنيفة عن حنظلة ابن حذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى اليتيم في حجره بمئة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، أبناء الرجل شق عليهم مئة من الإبل تروح من ما يرثون، النفس البشرية تحب المال، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا كيف أن الصحابة يعرضون مشاكلهم على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يحصل بين الرجل وبنيه. قال لهم: يا أولادي، مئة من الإبل التي عندي لهذا اليتيم الذي في حجري، يتيم في حجره، ما نعرف هل ابن بنت أو ابن أخ أو ابن قريب له، إنما هو يتيم هو متولي عليه. فقال: أوصي له من الإبل.